مثل أفلم يسيروا أو لم يسيروا وما أشبه. قال أفلا كنتم آذنتموني، يعني أخبرتموني حتى أصلي عليه وأشيعه لعندنا كنتم. فقال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، يعني قللوا من شأنها وقالوا امرأة سوداء تقوم المسجد لا حاجة إلى أن نخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولكنها في الواقع وإن كانوا قد صغروا أمرها فإنها عند الله كبيرة القدر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام دلوني على قبره، يعني أو على قبرها، فدلوه فصلى عليها يعني على قبره. وظاهر هذا الحديث أنه صلى عليها عن قرب أقل من شهر، وقد يكون في اليوم التالي الذي تلا موت هذه المرأة، لأنهم كانوا قد دفنوها في الليل. ثم قال لما صلى عليها إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، مملوءة خبر إن وظلمة إيش تمييز، لأنه كل اسم من لأن كل اسم منصوب يأتي بعد ما يفيد التقدير فهو تمييز، كما في قوله تعالى ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. ينورها أي يجعل فيها نورا، وبصلاة عليهم الباء للسببية أي بسبب صلاة عليهم. وما المراد بصلاته عليهم؟ هل هي صلاة الجنازة أو المراد بها الدعاء؟ إن نظرنا إلى قرينة الحال قلنا المراد صلاة الجنازة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل حين خرج ودلوه على قبره إلا أنه صلى. وإن نظرنا إلى كون الرسول عليه الصلاة والسلام يزور المقابر ويدعو لهم ويسلم عليهم قلنا المراد بالصلاة الدعاء، والله أعلم. هذا الحديث يستفاد منه الفائدة الأولى التي ساق المؤلف الحديث من أجلها، هي الصلاة على القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر هذه المرأة. ومن فوائد هذا الحديث عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتفقده إياهم لقوله ففقدها. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة تنظيف المسجد لقوله كانت تقم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث رذيلة من يلوث المسجد. من أين يؤخذ؟ لأنه إذا كانت إزالة الأذى عن المسجد فضيلة فإلقاء الأذى في المسجد رذيلة. ومن فوائد الحديث أنه يجوز الإعلام بموت الميت. من أين يؤخذ؟ من قوله أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلنتموني. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي أن يشجع على فعل الخير بمثل اتباع جنازة أصحاب الخير. من أين يؤخذ؟ من قوله أفلا كنتم آذنتموني، لأن هذه المرأة أو هذا الشاب ليس بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلة قرابة، ولكن من أجل أنها كانت تعتني بالمسجد وتقمه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يفعل ما فيه الحظ والحث على فعل الخير في قوله أفلا كنتم آذنتموني. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. من أين يؤخذ؟ أنه سأل ولو كان يعلم لعلم ما لا حصل لها، وأنه قال أفلا كنتم آذنتموني، يعني علمتموني، ولو كان يعلم الغيب ما احتاج إلى إعلامهم. ومن فوائد الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يصغر أخاه المسلم، لا سيما من عرف بالخير. من أين يؤخذ؟ إيه، لكن بس تصغيرهم أقول ما في، ما نهاهم الرسول عن ذلك. أين؟ لكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا؟ قال هل لا كنتم آذنتمون؟ نعم، نقول إن تصغير شأن الإنسان أمر جبلت عليه الطبائع، لا بد منه. لا يمكن في الطبيعة أن يكون أرفع الناس مثل أنزل الناس، لكنه لا يجوز مع تصغير الشأن، لا يجوز أن تحقر أخاك المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وأما كون الإنسان يرى أن هذا صغير الشأن وهذا كبير الشأن فهذا أمر طبعت عليه النفوس ولا بد من ذلك. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة. انتبهوا لهذه الفائدة. إيه، لكن هل يدل على أنه مجاب الدعوة كلما دعا، أو أنه أجيب دعوته في هذه المسألة؟ في هذه المسألة ولا لازم أن يكون مجاب الدعوة كلما دعا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد دعا وردت دعوته. أولا دعا ورد دعوته، وعلى هذا فنقول في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجيبت دعوته في هذه القبور أو في الصلاة على هذه القبور. ومنها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أحياء وأمواتا، لقوله إن الله ينورها على أهلها في صلاة عليهم. ومن فوائد الحديث إثبات الأسباب. لقوله بصلاتي عليهم، فإن الباء للسببية. ومن فوائده أيضا أن الدعاء من الأسباب. وأما قول من قال إن الدعاء لا فائدة منه لأنه إن كان الشيء مقدرا فسيقع بدون الدعاء، وإن كان غير مقدر فإنه لن يقع، فنقول لهذا الرجل إننا فنقول لهذا الرجل إنه مقدر بهذا الدعاء، ولا مانع من أن يكون الله تعالى يقدر الأسباب مربوطة، يقدر المسببات مربوطة بأسبابها. طيب، قال وليس للبخاري فيه إن هذه القبور مملوءة إلى آخره، إلى آخر الخبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد ثلاث، رواه الدارقطني، رواهما الدارقطني. ففي الحديث الأول دليل على جواز الصلاة على القبر بعد شهر. بعد شهر إلى متى؟ لا، يقول بعد شهر، صلى على قبر بعد شهر، فظاهر أن الشهر قد مضى، لكن إلى متى؟ قد تقول بعد الشهر إلى ما لا نهاية له، لكن يمنع ذلك أنه لو كان بعد سنة لقال بعد سنة ولم يقل بعد شهر، ولو كان بعد شهرين لقال بعد شهرين ولم يقل بعد شهر. فظاهر فعل هذا يكون المراد بقوله بعد شهر، أي أنه بعد انتهاء الشهر لكنه بزمن قريب وليس بزمن بعيد. وأما الثاني ففيه دليل على أن الرسول صلى على الميت بعد بعد ثلاثة أيام أو بعد ثلاث ليال. فيستفاد من هذا الحديث جواز الصلاة على القبر ولو طالت المدة. من أين يؤخذ؟ من قوله بعد شهر. لكن هل هذا مقيد بهذه المدة أي بالشهر وما بعده بيسير، أو أن هذا وقع اتفاقا وأنه لو أن الرسول تأخر إلى بعد شهرين أو ثلاث أو ثلاثة أشهر لم يكن هناك مانع من الصلاة؟ هذا الأخير هو الظاهر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بعد شهر على سبيل الاتفاق، لأنه ليس هناك دليل على أن المسألة موقتة بشهر. وإذا كان كذلك وهو القول الراجح أنها لا تتوقت بشهر، فإلى متى؟ إلى سنة؟ قال بعض العلماء إلى أن يبلى الميت، إلى أن يبلى الميت، وهذا القول فيه نظر من وجهين. الوجه الأول تحقق بلاء الميت من عدمه أولا، لأننا ما نعلم أنه بلي أو لم يبلى، والناس يختلفون والأراضي تختلف. ثانيا أن نقول ما المانع من الصلاة عليه إذا بلي؟ لأن الصلاة على روحه. ولهذا لو أن أحد من الناس أكلته السباع ولم يبق منه شيء، فهل نصلي عليه أم لا؟ نصلي عليه. إذن فالصلاة على الروح وليست على البدن حتى نقول إنه مقيد ببلائه. إذن تجعله غير مقيد؟ إن جعلته غير مقيد ورد عليك إشكال يحتاج إلى الفرار منه، وهو أن نقول يشرع للناس اليوم أن يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا عليه صلاة الجنازة، وهذا لم يقل به أحد. إذن ففي أي شيء يقدر؟ قال بعض العلماء إنه يقدر بزمن يكون فيه المصلي قد بلغ التمييز، يكون فيه المصلي قد بلغ التمييز. مثال ذلك هذا الرجل توفي في عام 1307 ثم إن رجل من الناس قد ولد في عام 1300 ولكنه ما علم بموت هذا الرجل إلا بعد زمن طويل، يصلي ولا ما يصلي؟ أعيد مرة ثانية المثال. الميت مات عام 1307، وهذا الرجل الذي صلى على القبر بعد مدة طويلة كان قد ولد عام 1300، كم يكون عمره حين موت الميت؟ 7 سنوات. فهو إذا مميز من أهل الصلاة على الميت، فنقول له صل على الميت، لأن هذا الرجل مات في زمن أنت فيه من أهل الصلاة ولكن لم تتمكن فصل. فإذا كان الميت قد مات في عام 1300 وهذا قد ولد في عام 1300 فإنه لا يصلي، لأنه حين موته لم يكن من أهل الصلاة عليه، وعلى هذا فلا يصلي عليه. وهذا القول ذكره ابن حجر في الفتح الباري، وهو أقرب الأقوال في هذه المسألة، أنه إذا كان هذا الميت قد مات وأنت في سن تكون فيها من أهل الصلاة فلا حرج أن تصلي عليه، وإلا فليس بمشروع لك أن تصلي، إذ لم يقل أحد من الناس إنه يشرع لنا الآن أن نصلي على قبور الصحابة أو على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك. نعم، ولو كان أباه، حتى لو كان أباه وقد مات قبل أن يبلغ سن التمييز فإنه يدعو له بدون صلاة. إذا اصبر يا أخي، إذا علم أنه لم يصلى عليه لم يصلى على أحد، هذا لا بد من الصلاة عليه. إذا علمنا أنه لم يصلى عليه لا بد أن نصلي عليه بكل حال. نعم تقدم لنا أمس أنه إذا كان تبعا فلا حرج، مثل أن يصلى عليه وأنت حاضر وأنت قصر عليها من قبل فتدخل مع الجماعة لا حرج عليه. نعم لا بأس يصلي معك. نعم لا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان لما انه حضر وسافر كان لا مو بشرط، يعني ليس بشرط اني اعلم، بس لا بد ان يكون مسلما المصلى عليه. شير. نعم مش يعني اقاعد من الصلاه في على الكبر لولا الضرر عن الصلاه المعروفه صلاه البلاد او النبي. نعم والله فيه احتمال ما يترجح عندي شيء، فبالقرينة يظهر أنها صلاة الجنازة. مثلا ما يصير لو صلى يعني صلاة الجنازة يصير لو صلى عليهم الرسول على قبورهم إيه إلا إذا دعا لهم، لكن من الجائز أن الرسول لما صلى على هذا الرجل أو على هذه المرأة أنه دعا لبقية القبور تبعية. وعن سعيد نعم وشون إذا يخرب ما أقول ما أظن هذا بسيط، يعني ما فيه إلا موضع القدم وإلا يتأخر ولو حال قبر آخر بينه وبينه عن القبر هذا وينويه لهذا أو لهما جميعا أيضا إذا كان ما صلى على الأول. ويستفاد من هذا الحديث أيضا صلى على قبر بعد شهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لأنه ما علم به، أو نقول يحتمل أنه قد قدم من سفر أو نحو ذلك فلا يكون في هذا دليل. وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، رواه الترمذي. هذا الحديث ماذا نقول عنه باعتبار المصطلح؟ ها؟ مرسل. لماذا؟ لأن سعيد بن المسيب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، فيكون هذا دليلا على ما دل عليه حديث ابن عباس. وفيه أيضا أنه يصلى عليه بعد الشهر، مع أن الفقهاء يقولون يصلي إلى تمام شهر ومن بعده لا يصلي، فالحديث هذه تدل على جواز الصلاة بعد الشهر لكنه عن قرب. طيب هل يكون في صلاته على القبر كصلاته على الجنازة الحاضرة؟ الجواب نعم، هذا هو الأصل، فيكبر 4 تكبيرات ويصف من كان خلفه كما يصفون على الجنازة كما تقدم. سعد بن معاذ ولا بن عبادة؟ اي نعم، اما ابن عبادة ولا بن معاذ، ما تتكلم عن الشخص. شو رأيك؟ أنت أحمد ما ذكر شيء من سعد ثم قال باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له أي للميت بكثرة الجمع. فالصلاة على الميت ينظر فيها من ناحيتين، من ناحية المصلي ومن ناحية المصلى عليه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراء. شهد بمعنى حضر، وقول شهد حتى يصلى عليها، من متى شهدها؟ من بيت أهلها كما جاء ذلك مصرحا به في رواية أخرى. إذا شهدها من بيت أهلها حتى يصلى عليها فله قراط. ولكن الفقهاء أو شراح الحديث اختلفوا في كونه يشهدها من بيت أهلها حتى المصلى، هل هذا من باب الوسائل فيعتبر شهوده تكميلا فقط، أو هو من باب المقاصد وأنه لا بد أن يشهدها من بيته، وأنه لو شهدها في المسجد فقط لم يكتب له هذا الأجر؟ الظاهر الثاني، لأن تبعية الإنسان للجنازة من بيتها ليس كتبعيته لها من المسجد، ولكن مع ذلك لا يحرم من القراط إلا أنه يكون قراطا ناقصا بقدر ما نقص من السعي من البيت إلى المسجد. وقوله فله قراط، ما هو القراط؟ القراط بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مثل الجبل العظيم. وقال بعض العلماء إن القراط جزء من 24 جزءا، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن كون القراط جزءا من 24 جزءا اصطلاح حادث ومختلف أيضا. فعند بعض الحساب القراط جزء من 24 جزءا، وعند آخرين القراط جزء من 20 جزءا. ثم نقول ما جزء من 24 أو من 20، أين المنسوب إليه؟ يقول المنسوب إليه أجر المصاب. فالمصاب إذا أجره الله تعالى بأربعة وعشرين أجرا يعطي الحامل للجنازة أو الشاهد للجنازة، يعطيه مثل واحد من هذا الأجر. ولا شك أن هذا تكلف وأن الحديث لا يدل عليه. وأي رابطة بين أجر المتبع للجنازة وبين أجر المصاب بها؟ ثم إن هذا ينتقض فيما لو لم يصب أحد بهذه الجنازة. افرض أنها جنازة رجل مجهول ما أصيب به أحد، فهل هذا يحرم من الأجر الذي يشهدها حتى يصلى عليها؟ لا. إذن فالصواب ما دل، بل المتعين الواجب أن نفسر القراط بأنه الجبل العظيم. قال ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. من شهدها حتى تدفن يعني مع الصلاة فله قراطان، القراط الأول للصلاة والقراط الثاني للدفن. ولهذا قال حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه، ولأحمد ومسلم، حتى توضع في اللحد بدل تدفن. نعم. وقد ورد في صحيح مسلم أن أصغرهما مثل أحد، وهذا يدل على عظم الأجر لمن اتبع الجنازة. ولما حدث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة فما رؤي بعد ذلك إلا متبعا للجنازة، لأن هذا أجر عظيم. من فوائد هذا الحديث فضيلة شهود الجنازة حتى يصلى عليها، ومن فوائده جواز الانصراف بعد الصلاة دون أن يخرج إلى المقبرة. من أين يؤخذ؟ من قوله حتى يصلى، فهذه الغاية. ومن فوائد الحديث أيضا فضيلة شهود الجنازة حتى تدفن، وأن لمن شاهدها حتى تدفن قيراطين. وهل نأخذ بما دل عليه لفظ البخاري ومسلم وأحمد، أو بما دل عليه الرواية الثانية لأحمد ومسلم؟ يعني بمعنى هل الإنسان يستحق القيراطين بمجرد أن توضع في اللحد أو لا بد من الدفن؟ لا شك أن نأخذ بالزائد وهو الدفن، فنحن نرجح أن لفظ الحديث أن الحكم معلق بالدفن، نرجح أن الحكم معلق بالدفن من وجهين. الوجه الأول أن هذا قد اتفق عليه البخاري ومسلم وأحمد، وأما حتى تضع في اللحد فقد انفرد به مسلم وأحمد. الوجه الثاني أن قوله حتى تدفن فيه زيادة، والزيادة لا يمكن إغفالها، فيكون المعتبر الدفن. قال المؤلف: وفيه دليل فضيلة اللحد على الشق. كيف ذلك؟ من يؤخذ؟ حتى توضع في اللحد. طيب لو قال قائل إن هذا بناء على الأغلب وأن الأغلب اللحد فلا يكون فيه دليل على فضيلة اللحد، فنقول إذا كان هذا هو الأغلب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يختار الأغلب إلا وهو أفضل، وعليه فيكون فيه دليل على فضيلة اللحد على كل تقدير. والذي ضد اللحد هو الشق، وكذلك القبو الذي يجمع فيه الأموات جميعا كما يوجد في بعض البلاد. والشق صفته أنه يحفر في وسط القبر حفرة ويوضع فيها الميت، وهو أمر لا ينبغي إلا إذا دعت الحاجة إليه، مثل أن تكون الأرض رخوة رمل، إذا لم نجعل الشق انهال التراب على الميت. تقدم يا عبد الله فهد، تقدم، هذا ياخذني اثنين. اذا قال رجعت نقار وين يروح؟ يقال طلعوه خلوا يمشي. فان جاء مره اخرى زنى مره اخرى وجاء واقر اربع مرات وسجلت عند القضاء وحكم القاضي بما يقضيه اقراره من رجم او جلد، قال رجعت عن اقراري. ها خليه يتعب القاضي، وش قاعد انه؟ لكن المساله هذه فيها نظر حقيقه، انها وان كان هذا كلام الفقهاء لكن فيها نظرا عظيما، وفيها مفسده كبيره لو انه فتح الباب. رجل ياتي ويقر، وربما ياتي بقراء تؤيد يعني غير اقراره، مثل رجل سرق وجاء وقال انه سرق من المحل الفلاني وانه استطاع عليه على هذه الكيفيه وانه اخذ منه كذا وكذا بضاعه، وجدت عند رجل مقر وكتب هذا كله بمحضر عند القاضي، واخيرا قال رجعت عن اقراري. وش اللي جاب لك البضاعة هذه؟ وهي بضاعة فلان وأنت مقدم بها وتقول أنا ذهبت وكيفية السرقة أني مثل كسرت الباب أو تسلقت من الجدار أو دخلت مع الدريشة أو ما أشبه ذلك. وبكيف ما دام مسألة على إقراره بغى يرجع؟ أعتقد أن هذا ما تقتضي الشريعة، ويحصل فيه من المفاسد شيء عظيم. ونحن نقول إن قضية ماعز هل لا تركتموه يتوب ليست كرجل أقر ثم أكذب نفسه، لأن الذي أكذب نفسه هل هو الآن يريد أن يبقى بوصف الزنا أو لا؟ الجواب لا، يريد أن يرفع عن نفسه المعرة، معرة الزنا. وأما الذي ذهب ليتوب، نعم، فهذا مقر يعني يقول لا يزال باقيا على هذا الإقرار ولا كذب نفسه ولا لعب بالقضاة ولا شيء، ولكنه أراد أن يذهب فيتوب الله عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوي رحمه الله ما يدل على ذلك، وقال إن الاستدلال بصحة رجوع المقر عن إقراره، الاستدلال بقصة ماعز، ليس بوجيه، وأن هناك فرقا بين رجل جاء تائبا نادما مقرا ثم أراد أن يتمم توبته بالرجوع إلى الله عز وجل بدون حد، وبين رجل متلاعب يقر اليوم وينكر غدا. كيف هذا؟ ففرق بين الإنسان اللي يقول نعم أنا على إقراري ولكن دعوني أتوب، وبين رجل يقول أبدا ما صح هذا ولا حصل مني هذا الشيء. وهذه المسألة على كل حال القضاة يعملون في المذهب في هذه المسألة، ما يرجعون إلى كلام الشيخ الإسلام ولا إلى غيره. نعم. هنا ولا يجوز السؤال عن المزني بحاجة، لا يجوز، لأن هذا دعوى على الغيب وفضيحة للغيب، والمسألة جاءت بواسطة هذا الرجل على إقراره، فهو ما يجوز أن يسأل، لأنه ربما بعد لو أنه قال إنه زنى بامرأة كان على رأي بعض العلماء يقول يكون قاذفا لها، تطالبه هي، تقول هذا الرجل اتهمني بأنه زنى بي فأنا أطالب بحد القذف. طريقة الرجم ما وصلناها. نعم. ويستفاد من هذا الحديث، لا باقي فوائد إلا سنه انتهى الوقت. ناسي كيف سمعت ها؟ خلاص ناخذ نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. الإمام أحمد رحمه الله يقول ما نعلم، وهكذا ينبغي للإنسان في جانب النفي أن لا يجزم به ولكن ينفي العلم، لأن ذلك أسلم له وأقرب إلى الصدق، إذ أن الإنسان لا يمكن أن يحيط بأقوال الناس حتى يعلم أنه ليس في المسألة في قول، فحينئذ يتعين عليه أن يقول ما نعلم. ولهذا سنعقب على كلام الإمام أحمد هذا، لأننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من ترك دينا، على من عليه دين ولم يترك له وفاء، وبهذا نعرف أن قول الإمام أحمد ما نعلم سليم، لكننا نحن نعلم أن الرسول يترك الصلاة على من عليه دين ليس له وفاء حتى أفاء الله عليه فصار يقضي الديون عن المدينين ويصلي عليه. وقوله إلا على الغال كما سبق في قصة الذي غل من الغنيمة في غزوة خيبر، وقاتل نفسه الذي قتل نفسه بمشاقص، وعلى هذا فالمقتول في حد يصلى عليه، والمقتول في ردة مقتول قتل في ردة. ليش؟ لأنه قتل كافر. والمقتول في قطع طريق يصلى عليه لأنه قتل في حد، والمقتول قصاصا يصلى عليه. طيب، ثم قال باب، ثم قال المؤلف الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر. قوله إلى شهر يشمل المسألتين جميعا، الغائب والقبر. الغائب يصلى عليه بالنية إلى شهر، وعلى القبر كذلك إلى شهر. واعلم أن الغائب ومن دفن إما أن لا يصلى عليه إطلاقا، أو يصلى عليه ثم يريد أحد من الناس أن يصلي عليه تطوعا، فهاتان مسألتان. أما المسألة الأولى فإنه لا ريب أنها لا تتقيد بشهر إذا لم يصلى عليه إطلاقا، فإن الواجب منه إذا علمنا أنه لم يصلى عليه ولو بعد سنة أو أكثر الواجب أن نصلي عليه، مثل أن يفقد رجل من الناس، أن يفقد رجل من الناس ولا نعلم عنه، ثم يثبت لنا أنه مات في البرية منذ سنة، فهل نصلي عليه؟ الجواب نعم، لا بد أن نصلي عليه. والصلاة هنا تكون على، مو لازم على جسده، على روحه، لأن روحه باقية. ثم نعم، إذا كان الميت لم يصلى عليه أبدا فإنه يصلى عليه ولو بقي سنوات. أما إذا كانت الصلاة إعادة، يعني بمعنى أن أحدا لم يصلي عليه مع الناس ويريد أن يصلي عليه بنفسه، فهذا محل خلاف بين أهل العلم في مسألة الغائب، محل خلاف بين أهل العلم في مسألة الغائب، ومحل خلاف بين أهل العلم في مسألة الصلاة على القبر، هل تتقيد بمدة أو لا تتقيد. ولننظر الآن في الأحاديث. قال عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعا. قوله صلى على أصحمة، قيل إن أصحمة اسمه، وقيل إنه لقبه، وأيا كان فإن اللقب يعتبر من الأسماء، لأن ابن مالك في الألفية يقول واسما أتى وكنية، يعني العلم، واسما أتى وكنية ولقب، فاللقب يكون علما. فالمسيح ابن مريم ما اسمه ولقبه؟ عيسى، وهو علم له. إذا قيل المسيح ابن مريم ما فيه إلا عيسى. طيب، إذن أصحم نقول إما اسمه أو لقبه، ولكنه يعينه ما في غيره. وأما قوله النجاشي، فإن النجاشي وصف لكل من ملك الحبشة، كما أن كسرى وصف لكل من ملك الفرس، وهرقل قيصر لكل من ملك الروم، وفرعون لكل من ملك القبط، والعزيز لكل من ملك مصر، هكذا قال بعض أهل العلم. لكن صلى عليه فكبر عليه أربعا، كبر عليه أربعا كسائر الجنائز. النجاشي في الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكيف علم بذلك؟ علم بذلك عن طريق الوحي، أوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أصحمة النجاشي قد مات، ثم صلى عليه. فيستفاد من هذا الحديث الصلاة على الغائب، لأن النجاشي غائب بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهل هذا مشروع؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه سنة، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إما قوله أو فعله أو إقراره، فما فعله على سبيل التعبد فهو مشروع. فيستفاد منه مشروعية الصلاة على الغائب، ويستفاد منه ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم بذلك عن طريق الوحي. ويستفاد منه فضيلة النجاشي، لأن الله أطلع نبيه عليه على موته وأذن له بالصلاة عليه، وسيأتي أيضا فضائل له من وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أخو الصحابة وأنه صالح وما أشبه ذلك. بقي علينا المسألة الأولى، مشروعية الصلاة على الغائب، هل هي مشروعة لكل غائب أو مشروعة للغائب الذي لم يصلى عليه؟ أو مشروعة للغائب الذي له شرف وسيادة. في هذا خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من يقول إن الصلاة على الغائب مشروعة في كل ميت مهما كان، فإذا علمنا أن شخصا مات بمكة فإننا نصلي عليه هنا حتى لو كان من عامة الناس. عرفتم؟ وبناء على ذلك رأى بعض أهل العلم من عند نفسه أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينام كل يوم أن يصلي صلاة الجنازة وينويها على كل من مات من المسلمين. أكيد؟ والله لا أكيد ولا شيء. ليش؟ طيب أليس من الممكن أن الله لا يميت أحدا ذلك اليوم؟ ها؟ عقلا ممكن، عقلا ممكن، وعلى قدرة الله أيضا ممكن. نعم، كما أننا في بعض الأحيان نعرف أنه يموت آلاف كما لو حصل أوبئة أو حروب. نعم، لا. كذلك أيضا إذا كانت الأمور ساكنة وصحة يمكن يمر يوم ما يموت أحد، ويمكن يموت أحد ذاك منهم من المسلمين. نعم، المهم على كل حال هؤلاء العلماء رحمهم الله يقولون إنه ما يمكن يمر يوم كما قال كما قلتم، لا بد يموت واحد من المسلمين، واحد فأكثر. ولا شك أن هذا القول بدعة، وأن فاعله إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر. وين الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم الشرعي؟ وين الصحابة عن هذا الحكم الشرعي؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم من هذا مشروع؟ ها؟ إن قلت نعم لا وصمته بالجهل، وإن قلت يعلم وصمته بالكتمان وعدم العمل، وكلاهما سيء. ولهذا نقول هذا القول مضطرح ولا عبرة به. القول الثاني أنه لا يصلى على غائب أبدا إلا للضرورة، والضرورة ألا نعلم أنه صلي عليه، ألا نعلم أنه صلي عليه، ففي هذه الحال نصلي عليه، لأن الواجب على المسلمين أن يصلوا على من مات من المسلمين. فإذا مات هذا في بلد لم يصلي عليه، لم نعلم أنه صلي عليه، فإن الواجب علينا أن نصلي عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن دليل ذلك هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي على أحد سوى النجاشي، والنجاشي مات في أرض الحبشة، وصلاة الجنازة قد تكون مجهولة عند من أسلم منهم، ومن لم يسلم فإنه لن يصلي. والأصل عدم المشروعية حتى نعلم أنها مشروعة. ويدل لذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يموت في حياته أناس كثيرون في غير المدينة ولهم شرف وجاه ولم يصلي عليهم. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه المسلمون إلا في المدينة، وهو أشرف من يصلى عليه، ما صلى عليه أهل مكة، ولا صلى عليه أهل الطائف، ولا صلى عليه كل من كان جوار المدينة. والصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدون يموتون ولم يصلى عليهم، ولو كان هذا مشروعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أو سنه الخلفاء الراشدون. كما هذا من قول قولان متقابلان. القول الثالث قول وسط، يقول إذا كان الإنسان ذا نفع للمسلمين بعلمه أو ماله أو جاهه وهو مشهور بين الناس فإنه يصلى عليه مكافأة له على ما عمل من الإحسان إلى المسلمين، وتشجيعا لغيره من الأحياء أن يعملوا مثل عمله. وقالوا إن النجاشي صلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ملك صالح آوى المسلمين في الهجرة، قل لا، ودافع عنهم فانتفع المسلمون به فكان من جزائه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. قالوا ويبعد أن لا يكون أحد من المسلمين هناك لا يعرف الصلاة عليه أو أنه لم يصلى عليه. وهذا القول كما ترى قول جيد وفيه جمع بين الأدلة، لكنه عندي لا يقوى على أن تكون هذه العبادة مشروعة، لأن الاحتمال الذي قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية نعم استدلاله قوي جدا، فإنه قد مات من الصحابة من له غناء من فيه غناء للمسلمين ومصلحة للمسلمين وما صلوا عليه. فالصواب عندي ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يصلى على غائب مطلقا إلا من إلا إذا كنا لا نعلم أنه صلي عليه. التعبير كذا، لا نعلم أنه صلي عليه أو نعلم أنه لم يصلى عليه. انتبه، التعبير الصحيح إلا إذا كنا لا نعلم أنه صلي عليه أو نعلم أنه لم يصلي عليه. لا، الصواب الأول، إلا إذا كنا لا نعلم أنه صلي عليه، هذا الصواب. لأننا إذا قلنا لا نعلم، وإن كان هناك احتمال أنه صلي عليه، أما إذا قلنا بشرط أن نعلم أنه لم يصلي عليه فإن معنى ذلك أننا إذا كنا في شك هل صلي عليه أم لا فإننا لا نصلي. ولكن التعبير السليم إذا كنا لا نعلم أنه صلي عليه فإنها تجب الصلاة حينئذ، وما عدا ذلك فلا يصلى. لكن لو جاء أمر من ولاة الأمور بأن نصلي على فلان فعلينا السمع والطاعة، لأن طاعة ولي الأمر في غير المعصية واجبة، وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد. فإذا رأى ولي الأمر أنه يصلي على فلان الميت وأمر بأن نصلي عليه صلينا عليه ولا حرج علينا في ذلك. طيب، هذا هو القول في هذه المسألة. نعم. طيب، إذا أنا أرى أن هذه بدعة وأمر فيها ولي الأمر، ما دام المسألة محل اجتهاد، محل اجتهاد وفيها احتمالات كما ترى، احتمال أن الإنسان أنه الرسول صلى الله عليه النجاشي لأنه ذو غناء للمسلمين ونفع لهم، هذا احتمال قائم. ما أنفع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بس هذا صحيح، أنما أنا أؤكد أو أنا معك في أن الراجح أنه لا يصلى عليه، لكن ما دام المسألة اجتهادية ما هي معصية ظاهرة، ولي الأمر أمر بها بناء على اجتهاد فلا بأس. مثل ما لو أمر الآن، لو أمر بأن نصوم يوم الشك ليلة 30 من شعبان إذا حال دون الهلال غيم أو قطر، إذا أمر بذلك نصوم. أنا نفسي أعتقد أنها بدعة. أنا نفسي أعتقد أنها بدعة، لكن أنا تحت ولاية ذوي الأمر، فإذا أمروني بشيء وهو ما في معصية، يعني الآن حتى لو قلنا أنها ليست بمشروع ما نقول أنها حرام، يعني لو أن أحدا فعل ما نقول أنت آثم الآن، إنما نقول هذا غير مشروع، والإثم ما نستطيع أن نؤثم. احتمال أن يكون الأمر كما قال هؤلاء. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن المشروع في التكبير على الجنائز كم؟ أن المشروع أربع تكبيرات، ومع ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على جنازة خمسا. قال وفي لفظ قال قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش. توفي أو توفى؟ توفي بالبناء المجهول بمعنى قبض، وأما قول الناس توفى فلان فخطأ، لأنه ما توفى بل هو توفي، كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، وقال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا فهو متوفى. وما يعبر به العامة توفى فلان قد يكون له وجه من حيث اللغة العربية، توفى يعني استوفى أجله كما تقول توفى حقه، لكن معروف توفي. وقوله عليه الصلاة والسلام رجل صالح، هذا من مناقب هذا الملك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأمرين: بالرجولة والصلاح. وكم من إنسان صورته صورة رجل ومعناه معنى الخنزير، أو معناه معنى المرأة، أليس كذلك؟ ما كل من له ذكر يسمى يكون رجلا، حتى لو كان له ذكر ولحية ورأس كبير، نعم، وعنق قصير أو طويل، حتى على حسب ما يقول أصحاب البلاغة يقول الإنسان اللي عنقه طويل هذا بليد، نعم، فقد يكون جسمه جسم رجل لكن ليس فيه معنى الرجولة، كما يوجد الآن في كثير من الناس حيث غلبتهم نساؤه، فأصبح معه آلة الذكر وامرأته معها آلة الأنثى، ولكن حقيقة الرجولة في من؟ في المرأة. تدبره كل ما قال يلا، نعم، وهو إذا قال شيئا تقول لا. نعم. الثاني، الوصف الثاني رجل صالح، اللهم فضلك، من الذي يحصل على أن يصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاح؟ نعم، هذه منقبة عظيمة. والصالح ضد الفاسد، وعلى هذا فنحن إذا قلنا في صلاتنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالنجاشي داخل فيهم بنص الحديث، لأنه من عباد الله الصالحين. يقول من الحبش، الحبش هذا اسم لهؤلاء الطائفة من الناس، الحبش، فيقول: فهلم فصلوا عليه. هلم اسم فعل أمر ولا فعل أمر؟ التميميون يقولون إنه فعل أمر، وأكثركم فيما يبدو حجازيون، ما أدري والله، الحجازيون يقولون هلم اسم فعل أمر، والتميميون يقولون هلموا على أنه فعل أمر، لكن لا شك أن لغة الحجاز أشرف وأفضل وهي لغة القرآن. هلما فصلوا عليه، ما يجوز الجمع، ما يجوز تقول هلموا، أنا عندي هلم، يمكن الطابع من بني تميم حطوا هلم. طيب، يقول: فهلم فصلوا عليه، قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فصففنا سذا عندكم، فصلى عليه رسول، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصففنا ونحن صفوف، أو فصفنا، ما مشكولة عندكم بالضرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من الناس من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له. فكان مالك بن هبيرة رضي الله عنه يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف، رواه الخمسة إلا النسائي. أولا، هذا الحديث فيه شيء من الضعف، لأنه من رواية محمد بن إسحاق وقد عن وهو معروف بماذا؟ بالتدليس. والمدلس إذا عن يكون حديثه ضعيفا إلا إذا صرح بالتحديث، فيبقى النظر في حاله هو هل هو من أهل الثقة أم لا. والحديث يقول: ما من ميت يموت، ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين. أمة، والأمة هي الجماعة، والغالب أنها تكون في الجماعة الكثيرة، لكن هنا قيدها قال يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف، وإذا أخذنا بأقل ما يمكن صار عدد هذه الأمة ستة، ستة لأن ثلاثة صفوف ستة رجال، نعم ستة رجال، اثنين واثنين واثنين. وإن قلنا بأنه لا بد أن ينفرد الإمام بمكانه صاروا سبعة، صاروا سبعة الإمام وثلاثة خلفه على اثنين اثنين، لأن أقل الصفوف كم؟ أقل الصف رجلا. طيب ولكن إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ أمة ويبلغ أن يكون ثلاثة صفوف، وجدنا أن ظاهره يشعر بماذا؟ بالكثرة، يشعر بالكثرة، وعليه فيكون المراد ثلاثة صفوف معتدلة، ليست من الصفوف الطويلة ولا من الصفوف القصيرة. ولعل هذا يمكن أن يقدر بالحديثين اللذين بعده، كم؟ إما مئة وإما أربعون. وقوله ثلاث صفوف إلا غفر له، غفر له أي غفر الله له، والمغفرة يا رشيد والتجاوز عنه. وأين الكتاب؟ ستر الذنب والتجاوز عنه، ويغفر له بسببهم. ففي الحديث هذا دليل على أن كثرة الجمع سبب للمغفرة بالنسبة للميت، ودليل على ثبوت الأسباب وأنها تفعل وتؤثر في المسببات بقوله إلا غفر له. ومن فوائد الحديث إن صح هذا العمل عن مالك، كان مالك إذا قل أهل الجنازة كان يتحرى أن يجعلهم ثلاثة صفوف. ولننظر في هذا الاجتهاد من مالك هل هو موافق أو اجتهاد مخالف. إذا نظرنا إلى السنة وجدنا أن هذا الاجتهاد مخالف له. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكميل الصف الأول فالأول. بل إذا نظرنا إلى هذا الحديث نفسه وجدنا أن هذا الاجتهاد مخالف له، لأن الحديث ليس فيه ما من مؤمن يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف. قال يصلي عليه جماعة يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف، فإذا بلغوا أن يكونوا ثلاثة صفوف وإن لم يصفوا ثلاثة صفوف حصل هذا الأجر. وعلى هذا فيكون هذا الاجتهاد ليس بمصيب من وجهين. الوجه الأول أن لفظ الحديث لا يدل عليه، والوجه الثاني أنه خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من تكميل الصف الأول فالأول. وقد سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يكون المصلون على الجنازة أن يكونوا إيش؟ صفوفا حيث صفهم حينما صلى بالنجاشي. وإذا كانت المصافة مقصودة فإنه يمشى فيها على ما دلت عليه السنة من تكميل الصف الأول فالأول. هذا على ما في الحديث من ضعف، وهو عن عنعنة محمد ابن إسحاق. وعليه فإذا جاءت جنازة وفيها ومعها تسعة رجال مثلا والصف يسعهم، هل نجزئهم ونقول ارجعوا حتى تكونوا ثلاثة أو لا؟ لا، السنة تقتضي ألا نفعل. وإن كان بعض أهل العلم تابع مالك بن هبيرة على ذلك وقال إنه ينبغي إذا نقصوا أن يجزئهم ثلاثة صفوف، لكن كما رأيتم الأمر أو كما رأيتم هذا الاجتهاد ليس في محله. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين. قوله ما من ميت هذا على تقدير وصف محذوف ما هو؟ ها؟ أي مسلم، ما من ميت مسلم، لأنه لا يمكن أن يصلي أحد من المسلمين على ميت كافر، وحتى لو فرض أنهم صلوا عليه فإنهم لا يشفعون له، لأن الله يقول في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وحذف النعت جائز إذا دل عليه الدليل. قال ابن مالك: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. نعم، هذه ترى عبارة أخص من عبارتك التي تريد أن تقولها. وحذف ما يعلم جائز، هذه قاعدة عامة، حذف ما يعلم جائز، لكن إذا وجدنا كلاما أخص فلنأخذ به. طيب، يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100، يبلغون 100، هذا صريح بأنه لا بد أن يبلغوا هذا العدد. نعم، يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. كلهم يشفعون له، كيف يشفعون له؟ لأن الذين يصلون على الميت يشفعون له، ماذا يقولون؟ يقول: اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره. وقوله إلا شفعوا فيه أي قبلت شفاعتهم فيه. والذي يشفعهم فيه من؟ الله عز وجل، لأنه هو الذي بيده الأمر. يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي كثرة الجمع على الجنازة لما يرجى من شفاعتهم. ثانيا، أنهم إذا بلغوا 100، نعم، فإنهم يشفعون فيه. ثالثا، أن المقصود من صلاة الجنازة هو الشفاعة للميت، ولهذا جعل الفقهاء رحمهم الله جعلوا الدعاء للميت في صلاة الجنازة ركنا فيها، وقالوا لا بد أن يدعو للميت. فلو دعا على سبيل العموم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا وأثوانا، ثم سلم، ثم كبر وسلم، فإنها لا تصح الصلاة. لا بد أن يدعو دعاء خاصا للميت، لأنه هو الأصل. ومن فوائد الحديث أن أن المسلمين على المسلمين خير وبركة، لأن هؤلاء الذين شفعوا شفعوا، ولا شك أن هذا من بركات دعائهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا الحديث يبين ما سبق، أن قوله ما من ميت أي مسلم، تقول هنا ما من رجل مسلم يعني ولا امرأة، لكن ذكر الرجل لأنه أشرف من المرأة، وما ثبت في حكم الرجال ثبت في حكم النساء إلا بدليل، كما أن ما ثبت في حكم النساء ثبت في حكم الرجال إلا بدليل. وقوله يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، على جنازته أي على بدنه الذي مات، نعم، ولا على النعش؟ ها؟ ما دام أن الجنازة هي الميت على النعش فالنعش حاضر إذن. وقد سبق لنا أن الجنازة للميت والجنازة للنعش عليه الميت، وأن بعض اللغويين قال إنها بالفتح والكسر على كل حال. نعم، وقول 40 رجلا هذا العدد أقل من الأول، الأول 100 والثاني 40، فبأي العددين نأخذ؟ ها؟ نأخذ بالأقل، لأن الأقل يدخل فيه الأكثر، فمن صلى عليه 100 فقد صلى عليه 40، ومن صلى عليه 40 لم يكن قد صلى عليه 100، وحينئذ نأخذ بالأربعين. وهل تنافي 100؟ لا، لأن من صلى عليه 100 فقد صلى عليه 40 فلا منافاة. وقول لا يشركون بالله شيئا ظاهره أنهم لا يشركون شركا أصغر ولا أكبر، لأن هذا نفي لا يشركون. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، واستدل بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا فلا بد أن يكون هؤلاء 40 ليس عندهم إشراك، لا شركا أصغر ولا أكبر. وقوله إلا شفعهم الله، طيب لا يشركون بالله شيئا، شيئا مفعول يشركون، نعم، ويحتمل أن يكون مفعولا مطلقا أي لا يشركون بالله شيئا من الإشراك، نعم، وهذا أعم إذا جعلناها مفعولا مطلقا. إلا شفعهم الله فيه أي قبل شفاعتهم. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن غير المسلم لا تنفع فيه شفاعة المسلم لقوله ما من رجل مسلم. الثاني ومن فوائد الحديث أيضا أن 40 من المسلمين إذا صلوا على الشخص يشفعون فيه. ومن فوائده أن 40 لا يشفعون إلا إذا كانوا لا يشركون بالله شيئا. ومن فوائده أيضا فضيلة الإخلاص لله، حيث كان المخلص أهلا للشفاعة لقوله لا يشركون بالله شيئا. ومن فوائده أن الله عز وجل يقبل شفاعة من كان مخلصا لقوله إلا شفعهم الله فيه. ثم قال وعن أنس أن نقول إن الأربعين لا بد أن لا يشركوا بالله شيئا، وأما الأول 100 فظاهره أنهم يشفعون وإن كان فيهم شيء من الشرك الذي لا يخرجهم عن الإسلام. لا، قد نأخذ بالأكثر لأن يكون معه زيادة العلم، فإذا كان في الإثبات فخذ بالأكثر، وإذا كان في النفي فخذ بالأقل. لا لا لا، لأن هنا 40 المراد أنك إذا كان العدد الأصغر يدخل في الأكبر فهو من باب النفي، بمعنى أن 100 ما تنفي 40، 100 ما تنفي 40 لأنها تدخل فيها. لكن إذا ورد مثل حديث فيه زيادة عدد لشيء من الشروط، مثل شروط التوبة ولا شروط غيره، فلا بد أن نأخذ بالعدد الزائد. مر علينا قبل يومين في هذا. نعم. نعم. لأننا نقول إذا صلى عليه 100 شفعوا فيه. كذا؟ طيب. مفهومه إذا صلى عليه أقل ما يشفعون. فجاء المنطوق إذا صلى عليه 40 يشفعون. فيشفع 40 ولا ينافي العدد الأول، لأن العدد الأول داخل فيه العدد الأصغر، فالعدد الأكبر يدخل فيه العدد الأصغر ولا عكس. لكن بس يقال إن الحديث الثاني فيه قيد وهو عدم الإشراك، فيكون نقص العدد هنا زيد فيه قيد في الصفة، وهو أن لا يكون فيهم شرك لا قليل لا صغير ولا كبير. طيب، وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون، رواه أحمد. هذا الحديث يقول عندي في إسناده رجل لم يسمى فيكون مجهولا، وجهالة الراوي طعن في الحديث، ولكن هذا الحديث له شواهد في الصحاح في من شهد له جماعة من الناس أنه يجب ما شهدوا به. لننظر الآن: فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدني. من هم الجيران الأدنين؟ الذين هم الأقرب. ومعلوم أن الإنسان إذا كان في بيت كم جهة له؟ أربع جهات، فيكون الأربع يعني من كل جانب من جيرانه يشهدون له. نعم، من كل جانب، من كل جانب واحد أربعة. إذا شهدوا له بالخير فإن الله تعالى يقبل شهادتهم فيما علموا ويتجاوز عما لم يعلموا. طيب، فإن شهد له من جيرانه الأبعد أما الأدنى فلا يشهد له، لا يدخل في الحديث، لأن الأدنى أقرب إلى معرفة حاله من الأبعد، فالأبعد قد يغتر بظاهر الحال ولا يعرف الباطن، بخلاف الأدنى فإنه أكثر علما من الأبعد. وما دام الحديث قد قيده بوصف يصح أن يكون علة وسببا فإنه يجب الاقتصار فيه على ما جاء به النص. نعم، في حديث قالوا كذا كذا فقالوا مسلم وجبة. نعم، هذا كلام من بعيد ما هو تقصير. نعم نعم، احنا كلامنا على الحديث اللي معنا، والحديث اللي ذكرت هذا ايضا صحيح، حديث عمر، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم: انتم شهداء الله في الارض. ولكن هؤلاء ما مهم من هذا الحديث، نتكلم على هذا الحديث نفسه، فنقول هذا يدل على أن الجيران الأبعدين ما يقبل إذا كان الجيران الأدنين لا يثنون عليه. أما ما ذكر فإنه لا معارض له، أثنوا عليه بدون معارض. ثم قال: باب ما جاء في كراهة النعي. ما هو النعي؟ الإخبار بموت الميت. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية، رواه الترمذي كذلك ورواه موقوفا وذكر أنه أصح. ما الفرق بين الموقوف والمرفوع؟ المرفوع منسوب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف منسوب إلى الصحابي، وعلى هذا فيكون أصح أن هذا من قول ابن مسعود. وقول إياكم النعي إلى آخره، الحقيقة أن كلام ابن مسعود رضي الله عنه كأنما يخرج من مشكات النبوة. نعم، كل كلام ابن مسعود سبحان الله يعني يشبه إلى حد كبير كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث لفظه كلفظ المرفوع، إياكم تحذير فإنه من عمل الجاهلية، هذا تعليل، واللفظ قريب من من من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى قوله: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى إلى آخره، تجد أن الكلام كأنما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ودلا كما ذكروا ذلك في ترجمته. المهم أن هذا فيه النهي عن النعي والتحذير منه، وبيان أنه من عمل الجاهلية. فإذا أخذنا بالتعليل قلنا إن النعي المنهي عنه هو نعي من الجاهلية، والجاهلية صفة النعي عندهم أنه إذا مات الميت مشوا في الأسواق وعلى وفي المجتمعات، مات فلان ابن فلان الذي يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، نعم، ويذكرون من صفاته. هذا النعي هو نعي أهل الجاهلية، ولا شك أن هذا النعي منهي عنه. وأما الإخبار بموت الإنسان لأقاربه وجيرانه وما أشبه ذلك فليس من هذا الباب. وقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وأخبرهم بموته، وقال في المرأة السوداء: هل لا كنتم آذنتموني، يعني أعلمتموني بذلك. فالإعلام على هذا الوصف جائز، والإعلام على ما كان يفعلون في الجاهلية غير جائز. يبقى النظر فيما يعلن في الصحف الآن عن موت فلان وموت فلان وما أشبه ذلك، ما تقولون فيه؟ هل هو من نعي الجاهلية أو من النعي الذي يكون جائزا؟ هو كونه من نعي الجاهلية أقرب، لأنه لا فائدة منه. أما النعي الذي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ففيه فائدة، وهو أنه يصلى على الميت ويكفر الجمع. وأما هذا ليس فيه فائدة، ما فيه إلا الإطراء. هذه من جهة، من جهة أخرى فيه إضاعة للماء. وش الإضاعة؟ لأنهم يقولون أن الصحيفة تأخذ قروش على هذا، نعم، ربما تأخذ فلوس كثيرة إذا حطوا مثلا في حرف كبير، نعم. فلهذا يكون هذا من نعي الجاهلية. وأما التحدث عن الميت بذكر تاريخه وحياته فإن هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، لكن لا ينبغي أن يكون حين موته أو في أيام موته، لأنه يخشى أن يكون من النعي أو شبيها به. والله أعلم. جاء في كراهية النعي كراهية وكراهية، أي في أنه مكروه. والنعي هو الإخبار بموت الميت، وقد تقدم الكلام على أول حديث منه. نعم. وبينا أن النعي قسمان: نعي يراد به مجرد الإخبار بموت الميت فهذا لا بأس به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وما والرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيئا إلا وهو جائز. والنوع الثاني نعي أهل الجاهلية، أنهم يطوفون على المحلات والمجتمعات ويقول: أنعى فلان ابن فلان، نعم، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه التفريق أن في الأول مصلحة بدون مضرة، نعي الأول فيه مصلحة بدون مضرة. مصلحة لمن؟ مصلحة للميت بكثرة الجمع، ومصلحة للذين نعوا أو نعي إليهم الميت بما يحصلون عليه من الثواب في الصلاة على الميت واتباع جنازته. أما النعي الثاني فليس فيه مصلحة، ما فيه إلا العناء والتعب والمشقة والإطراء والتغرير بأهل الميت وغير ذلك من المفاسد. وربما يشم منه رائحة الاعتراض على الله عز وجل، حيث أمات هذا الرجل الكريم النافع لأهله ولوطنه وما أشبه ذلك. وبهذا يتبين حكمة الشريعة، وأنها لا تأمر إلا بما فيه الخير ولا تنهى إلا عما فيه الشر. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو صاحب السر للنبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، يقول إذا مت فلا تؤذني، فلا تؤذنوا بي أحدا. إيش ما تؤذنوا بي أحدا؟ أي لا تخبروه بموتي، إني أخاف أن يكون نعيا. لم يقل إنه نعي، قال إني أخاف، فلم يجزم رضي الله عنه بأنه من النعي المكروه، لكن خشية، فيكون نهيه عن ذلك من باب الورع والاحتياط وليس على سبيل الجزم. إن نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. فيستفاد من هذا الحديث جواز وصية الإنسان لأهله أن يدعوا الشيء المحرم فيما يتعلق به. نعم، ومنه أن يوصي إليهم بأن لا ينوحوا عليه، نعم، ولا يندبوه وما أشبه ذلك مما يتعلق به. ويستفاد من هذا الحديث أيضا ورع حذيفة رضي الله عنه، حيث نهى عن هذا النعي مع إباحته خوفا من أن يكون داخلا فيما نهي عنه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي لقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، وقد سبق الجواب عن هذا وعن نعي الرسول عليه الصلاة والسلام للنجاشي. وعن إبراهيم من؟ أحد أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. وإبراهيم النخعي هذا عنده من علم الفقه أكثر مما عنده من علم الحديث، حتى إن بعض أهل العلم ضعفوه في علم الحديث، لكنه في علم الفقه من أفقه التابعين. يقول لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه، يؤذن بمعنى يخبر ويعلم، إنما كان يكره أن يطاف في المجالس فيقال أنعى فلانا فعل أهل الجاهلية، يعني يفعلون فعل أهل الجاهلية. وهذا الذي ذكره إبراهيم النخعي هو الفقه وهو الصحيح. ومنه أي من النعي أن يكتب في الصحف وفي المجلات مات فلان وما أشبه ذلك، وقد سبق أن هذا يقترن أيضا بمحذور آخر في الغالب، وهو تزكية الميت، حتى أنهم يكتبون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، مع أنه قد يكون هذا الميت من أفجر عباد الله، وليست نفسه نفسا مطمئنة، بل هي نفس خبيثة. وقال وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان من البكاء. هذه في غزوة إيش؟ في غزوة مؤتة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى الروم وأمر عليهم زيد بن حارثة، وقال إن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وسبحان الله العظيم، جاءت المسألة على حسب ما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زيد بن حارثة قتل، ثم أخذها جعفر ابن أبي طالب، أخذ الراية بيده فقطعت يده فأمسكها باليد الأخرى، فقطعت اليد الأخرى ثم قتل. لما قطعت اليد الأخرى ضم الراية على صدره حتى لا تسقط حتى قتل، ولهذا يسمى ذا الجناحين، لأن الله تعالى أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة. اللهم بارك. ثم تأمل كيف قدم النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة على ابن عمه جعفر بن أبي طالب حتى يعرف الناس أن الولايات مبناها على إيش؟ على الكفاية أو على الكفاية، وليست مبنية على الشرف والجاه والقرابة من الوالي وما أشبه ذلك، إنما هي مبنية على الكفاية، فمن كان أكفأ فهو أولى، وكل ولاية بحسبها. قد نقول هذا الرجل أولى بالإمامة بإمامة الناس حسب اختصاصاته. وقد ورد في الحديث التحذير من أن يولي الإنسان على عباد الله شخصا وفيهم من هو أولى منه في هذه الولاية، وأن ذلك غش لله وغش للمؤمنين أيضا. قال فإن قلت ثم أخذها عبد الله بن رواحة يقول فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. ما معنى من غير إمرة؟ يعني بدون أن أمرته، ولكنه رضي الله عنه لما رأى أن الجيش لما قتل أمراؤه ربما يتخلخل تخلخلا عظيما أخذ الراية وانحاز بهم إلى الجبل. قال النبي عليه الصلاة والسلام ففتح له، مع أن الرجل ما غلب القوم لكنه سلم من شرهم ونجا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم فتحا. وهو كذلك، لأن هؤلاء الجيش لو ضاع بدون أمير لكان جيش المشركين الذين يقاتلونهم يفتكون بهم ويبيدون خضراءهم، لكن هذا الرجل فتح الله له حيث أخذ الراية وانحاز إلى الجبل. وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيف الله، فهو رضي الله عنه عنده من الحكمة والخبرة في شؤون الحرب الشيء الكثير. الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموتهم ولا لا؟ وهذا من النعي، لكنه من النعي المباح، لأنه مجرد إخبار بموتهم فقط وليس كنعي الجاهلية. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، جواز تعليق الولايات. من يؤخذ يا خالد؟ إن قتل، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. ويستفاد منه أن الأمر قد يأتي على حسب ما يتلفظ به الإنسان، لأنه وقع كما توقعه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقال إن هذا أي إنما تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام ليس على سبيل التوقع، بل هو على سبيل الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأنه سيقتل زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة، عرفتم؟ وليس هذا من باب التوقع، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتوقع الشر، لأن من توقع شيئا وقع به. ولهذا يقول الشاعر: احفظ لسانك أن تقول، أو احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. ورويت هذه الجملة عن أبي بكر رضي الله عنه: إن البلاء موكل بالمنطق. وهذا لا يبعد أن يكون صوابا، كما في قصة السلام، كما في قصة الشيخ الكبير عليه الصلاة والسلام الذي في قصة الشيخ الكبير الذي زاره النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لا بأس طهور، فقال: بل حما تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فصار الأمر كذلك، فالإنسان ينبغي له أن لا يتوقع إلا الخير ولا يسم الله ولا ولا يظن بالله إلا الأحسن. ويستفاد من هذا الحديث إذا قلنا بأنه ليس من باب التوقع يستفاد من هذا الحديث ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جاءه الوحي. ويستفاد منه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لأن عينيه كانتا تذرفان وهو يتحدث عن هؤلاء. ويستفاد منه أيضا ثبوت الوحي بطريق آخر غير الذي ذكرته قبل قليل وهو أن الرسول علم بهم مع بعد المسافة. ويستفاد منه جواز تصرف الإنسان وإن لم يؤمر بالتصرف إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم من يؤخذ؟ من فعل خالد الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه حيث قال ففتح له. ولهذا قال العلماء لو مات ميت في مكان ليس فيه حاكم ولا وصي فإن من حوله من المسلمين يجب أن يستولوا على تركته وأن يتصرفوا فيها بما هو أصلح بدون وصية. لماذا؟ لأن لا يضيع مال هذا الميت يعني لا يضيع ماله ويتلف. نعم. ويستفاد من هذا الحديث الفائدة الأولى التي ذكرناها وهي جواز النعم. نعم. نعم.